فعند من أسأله وما كان المؤمنون ينفروا كافة، ماذا قال العلماء على ما ذكرنا من المعنيين المشهورين؟ نعم، ذهب جماعة إلى أن الآية من ضمن أحكام الجهاد المتقدمة، وأن المقصود بها على هذا لما بالغ الله في الأمر بالجهاد وانتداب الناس له، كان رسول الله إذا جهز سرية للغزو كلهم يخرجوا مع بعض، لأن الله انتدبهم الجهاد وحثهم ورغبهم فيه وذكر أجر الجهاد، فكان إذا جهز سرية خرج الجميع، فعاتبهم الله على هذا الصنيع فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فإنما ينفر طائفة وطائفة تبقى تتفقه في الدين تستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعت الطائفة النافرة يعلمونهم ويفقهونهم في دين الله جل وعلا. والمعنى الثاني، نعم، أنها ليس لها صلة أو ليست من بقية أحكام الجهاد، وإنما هي جاءت بحكم مستقل. أحسنته، جاءت بحكم مستقل في نفسه، كيف؟ فيكون فيها مشروعية الخروج في طلب العلم والتفقه في الدين، فذاك فيه سفر الجهاد ما تقدم، هذه الآية المقصود منها بيان سفر آخر وهو الرحلة في طلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، طائفة تنفر للجهاد فلولا نفر من كل فرقة، وطائفة تنفر للسفر الآخر وهو طلب العلم. فعلى هذا حث الله على سفرين: سفر في الجهاد في سبيل الله، وسفر لقصد طلب العلم. وبين الغرض من ذلك جل وعلا، وبين العلة من طلب العلم والرحلة فيه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والذي لم يجمع بين ذين المقصدين الحسنين فليس له شيء من طلب العلم غير الافتخار والتبجح، وليس له أجر في طلب العلم. فلا بد لطالب العلم يجمع بين تين المقصدين أو بين هذين المقصدين، فيقصد من رحلته أو من مكوثه في مجالس العلم التفقه في الدين، هذا المقصد الأول. والمقصد الثاني إنذار من لم يتفقه، أي تعليم من لم يتعلم ومن لم يتفقه في الدين، فيجمع بين هذين المقصدين الصالحين والمطلبين الصحيحين كما يقول الشوكاني رحمه الله، وهما تعلم العلم وتعليمه يتفقه في الدين ولينذر قومهم. فلا بد من ذين الأمرين مع الإخلاص: تفقه في الدين فيخرج رحلة في طلب العلم، أو يمكث يستفيد من يعلم الناس، وخرج بعض الناس للغرض آخر فيمكث يتعلم، فإذا رجع إخوانه علمهم، تفقه وعلم، إذن علم وتعليم. هذه الآية تدل على العلم وعلى التعليم، فمن تعلم يعلم، والذي يتعلم ولا يعلم يخشى عليه من أن يلجم يوم القيامة بلجام من النار، إن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. علم يحتاج إليه يكتمه ولا يبلغه، وقد ذم الله بني إسرائيل على هذا. فهنا كلام جميل للشوكاني في كلام على هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وهكذا كلام الصديق حسن رحمه الله في تفسيره، فنقرأ كلامهما. قال الشوكاني رحمه الله: قد جعل الله الغرض من هذا هو التفقه في الدين وإنذار من لم يتفقه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقد جعل الله الغرض من هذا هو التفقه في الدين وإنذار من لم يتفقه، فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين الصحيحين، وهما تعلم العلم وتعليمه. فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني، فهو كما قلت وطالب الدنيا بعلم الدين، أي بائس كما غدا لنعليه يمسح بالقلانس، ذكر بيتا له وطالب العلم بعلم الدين أي بائس، كمن غدا لنعليه يمسح بالقلانس، ما معه فائدة من يمسح بالنعلين بالقلانس؟ فإذا لا بد من هذا، تعلم العلم وتعليمه. ومن كان غرضه غير دين الأمرين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني، الذي مقصده غير ما ذكر الله سبحانه وتعالى فهو ما هو طالب للعلم. الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى هو يطلب بهذا العلم الذي يبتغى به وجه الله الدنيا، وهذا يتضرر. وقال الصديق حسن رحمه الله: قوله لينذروا عطف علة أو عطف علة، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم الاستقامة وتبليغ الشريعة. هذا كلام جميل، قوله لينذروا قومهم، قال عطف علة أو عطف علة، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم الاستقامة، تفقه في الدين ويستقيم على دين الله سبحانه، وتبليغ الشريعة لا الترفع عن العباد والتبسط في البلاد كما هو داب أبناء الزمان، كما هو داب أبناء الزمان، صدق والله داب أبناء الزمان، كثير منهم إلا من رحم الله التبسط في البلاد والترفع عن العباد بطلب العلم، هذا ما يستفيد من هذا العلم، وإنما هو حج عليه. نعيد هذا الكلام الجميل عند هذه الآية لصديق رحمه الله في تفسيره عند ذكر قوله لينذروا قومهم، قال عطف علة، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم الاستقامة وتبليغ الشريعة لا الترفع عن العباد والتبسط في البلاد كما هو دأب أبناء الزمان، صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا، وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا، فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصررون، هؤلاء علماء الدنيا والعياذ بالله، ما طلبوا العلم للغرضين النبيلين اللذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، تعلم العلم وتعليمه والإخلاص في ذلك حتى يؤجر على هذا الشيء، والاستقامة على طاعة الله ليتفقه في الدين استقيموا خيركم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أنه يعلم ما لله سبحانه وتعالى عليه، فيعلم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أعظم المعلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم. فلا بد لطالب العلم أن يراعي هذه الجوانب، إلا والله لو وصل بلغ علمك علم شيخ الإسلام ما نفعك، وأنت لم تراعي مثل هذه المقاصد الطيبة التي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى. تعلم ولا تعلم، هذا خطأ، تتعلم ولا تعمل ولا تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا خطأ. نعم، كيف أعد يا أبو سعيد؟ نعم أحسنت، الإمام أحمد سئل عن العلم النافع أو طلب العلم، لماذا يطلب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا من هذه الآية، يتعلم ويعلم. أحسنت، لعله أخذ من هذا الآية المعنى الذي قاله رحمه الله، أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أحسنت. فهؤلاء حالهم كما قال القائل، طلبوا علما بماضي عمرهم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا ما الشيب على أذقانهم ملأوا الدنيا ظلما وبوارا. وهو يتأوه من هؤلاء: آه من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا، طلبوا العلم بماضي عمرهم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا ما الشيب على أذقانهم ملأوا الدنيا ظلما وبوارا. هؤلاء طلبوا العلم للدنيا والعياذ بالله، ولم يطلبوه لله، فلذلك تضرروا وأضروا غيرهم. ومن طلب العلم لغير الله يتضرر ويضر والعياذ بالله، يحصل به ضرر عظيم يا أخوان، إنه عنده علم يلبس على الناس. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال رحمه الله: بسم الله، لازلنا مع هذه الآية العظيمة: هما كان المؤمنون لينفروا كافة. ماذا تفيد هذه الصيغة هما كان؟ هل تفيد النفي المحض أم تفيد غير ذلك؟ نعم، تفيد النهي، أحسنت، أي لا ينبغي ولا يستقيم لهم ولا يجوز لهم أنهم ينفروا كافة ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويتركوا المدينة خالية. ما يصلح منكم هذا، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لأولئك الصلحاء ولغيرهم ممن بعدهم أن لا يفعلوا هذا الفعل ويذهبوا جميعا للجهاد ويتركوا طلب العلم، خطأ. فالذي قد يسر الله له الجهاد وأخلص النية نسأل الله أن يجره، أما طلب العلم يترك لأجل هذا المعنى، هذا ما أراده الله منا سبحانه وتعالى. وطلب العلم إن لم يكن مساويا للجهاد فهو أعظم من الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: قول والفقه هو معرفة أحكام الدين، وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. هذا معلوم عند طلاب العلم ولله الحمد، أن العلم والتفقه في الدين على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. سيأتي بين هذا بأوجز عبارة وأقصر عبارة وأجمل عبارة مختصرة مفيدة. قال: وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين مثل علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفته. والناس والله إلا بعض الكثير من عوام المسلمين ما لهم عناية بهذا الذي هو فرض عين عليهم، أنه يجلس لطلب العلم يقول: يجب أعلموني ما هو فرض عين علي، الطهارة كيف أتوضأ وكيف أغتسل من الجنابة وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالطهارة، وإذا علقت النجاسة بثوبي فما الحكم؟ هذه أمور طهارة لابد تعلم هذا. وإذا كان الموضع الذي يصلي فيه نجاسة فما حكم صلاتي؟ فيتعلم الطهارة التي تتعلق بالبدن وتتعلق بالموضع وتتعلق بالثياب. قال: والصلاة، وهذا أيضا يجب عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب على المكلف أن يتعلم هذا العلم العيني وعلم الفرض، علم الطهارة، علم الصلاة، علم الصوم. وسيأتي بعض العلوم الواجبة وجوبا عينيا تتعلق ببعض الناس دون بعض، وهذه تتعلق بالجميع. وهناك علوم عينية تتعلق ببعض الناس إذا أرادوها أو توفر عندهم هذا الشيء كالزكاة، فإن يتعلم بعض الناس إذا توفر عنده المال يجب عليه أن يتعلم الزكاة، وهكذا الحج وهكذا العمرة. لكن هذا يتعلق بجميع الناس، لا ينفصل أحد من هذا الحكم، يجب عليهم أن يتعلموا الطهارة والصلاة والصوم. وبعض الناس يصلي على ما وجدنا يعني أقاربه، وما وجد أيضا كذلك عليه الناس يصلي كما صلوا. ورسول الله أعاد ذلك المسيء في صلاته أكثر من مرة ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى علمه الصلاة كيف يصلي. وما أكثر المسيئين في صلاتهم ولا يريدون يتعلمون، ما أكثرهم. قال مثل علم الطهارة والصلاة والصوم، كذلك أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام الواجبة، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام الواجبة، ما هي المفطرات وما هي الأمور التي تخدش بالصوم، يجب عليه أن يجتنب هذه الأشياء، يجب عليه أن يجتنبها أو أن يجتنبها، تعلمها وجوبا، تعلم الأشياء التي يجب عليه اجتنابها. قال فعلى كل مكلف معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا القدر من الحديث صحيح، صحح بعض أهل العلم، وأما زيادة مسلمة فهي غير موجودة في الحديث وليس لها أصل. قال في المقاصد الحسنة قد ألحق بعض المصنفين بهذا الحديث ومسلمة وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناه صحيحا. هذه الخلاصة في زيادة مسلمة. يقول صاحب المقاصد الحسن السخاوي قد ألحق بعض المصنفين بهذا الحديث ومسلمة وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا، لا شك معناها صحيح، لكن تدخل المسلمة هذا في قوله مسلم على كل مسلم، وكل هنا من ألفاظ العموم وهي من المسلمين، فيجب عليها أن تتعلم العلم الواجب، العلم الفرض العيني. قال وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها، مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه. فيجب على هؤلاء الذين أنيط بهم الوجوب أن يتعلموا هذه الأمور التي تتعلق بهذه العبادة، أمور الحج وكذلك أمور الزكاة، فالذي عنده مال يتعلم هذا فرض. الآن يزكون وهم جهال، خرج ثياب ولا يخرج رز أو غير ذلك من الأشياء وظنه قد أتى بالمقصود، هذا مو صحيح. خرج من جنس المال، هذا الأصل، يخرج من النقود نقود. وأما بالنسبة للبهيمة فإن لم يجد لا بأس أن يخرج نقودا أو يخرج القيمة عند بعض أهل العلم، لكن بالنسبة لجنس النقود لا يخرج إلا نقود منها، فلا يشتري بالنقود الدقيق ويعطيه الفقراء، فلعلهم لا يحتاجون إلى الدقيق، يحتاجون إلى النقود، يشترون بعض الأشياء، تركهم يتصرفون في هذا الحق الذي صار لهم منتقل من مالك إليهم، فليس لك شيء فيه، فأعطيهم المال ويتصرفون فيه، إلا إذا كانوا يعبثون بالمال السفهاء لا يحسنون التصرف، فيسأل عن حوائجهم ما الذي يحتاجونه، فإنه لو أعطاهم ربما يشترون القات، وربما يشترون بعض الأمور التي لا يجوز شراؤها ولا يحسنون التصرف. فهنا إذا كان هذا محتاج وفقير فيسأل عن حوائج البيت ويعطيهم ما يريدون، لأنه لو سلم المال في يده ربما يعبث به، لكن إن كان هو سفيها يسلم المال لزوجته الرشيدة صرف فيه ولا تصرف أنت، لعلهم لهم أشياء يريدونها في نفوسهم وما تيسرت لهم لعدم المال، فيفرحون بالمال لأنهم يقضون به الحوائج. هذا ما صحيح أنك تخرج ثياب بمالك الزكوي الذي قد لزمك، بعض الناس يفعل هذا التصرف، إلا المعنى الذي ذكرناه أفتى بعض أهل العلم بالجواز، إذا كان الرجل سفيه ويعبث المال ليتصرف تصرف الحسن فيشترى له الحوائج التي يحتاجها، والأصل هو ما تقدم. قال رحمه الله وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتية، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه، أي عن فرض الكفاية، إذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتية، يتعلم علوم اللغة، يتعلم المصطلح، يتعلم وسائل العلوم، لأجل أن يستفيد في العلم ليبلغ درجة الفتية ودرجة الاجتهاد، وكذلك أيضا يبلغ دين الله ويكون من المبلغين لدين الله سبحانه وتعالى، داعية إلى الله يحتاج إلى أمور تعلمها ربما تكون من فرض الكفاية، وأما العلم العيني فهو قد حصل عليه فيحتاج إلى أن يكتب في التفسير مثلا أو يكتب في بعض الأشياء، فهذا لابد له أن يتعلم أصول التفسير وما يتعلق بالتفسير، فهذا فرض كفاية، وبعض الناس قد يتعين عليه فرض الكفاية هذا، بعض الناس قد يتعين عليه فرض كفاية مثل الذي هيأ نفسه لطلب العلم وتفرغ لهذا الشيء، فإنه يتعين عليه أن يتعلم العلوم التي هي فرض كفاية وليست على كل الناس، لكن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد، أي كي يبلغ درجة الاجتهاد. قال فهو أن يتعلم حتى يبلغ، تصلح للغاية، حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتية، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا. صحيح، لا بد أن ينفر طائفة، بعض البلدان ما فيها طالب علم والله، بعض البلدان ما فيها طالب علم فيخشى عليه من الإثم، فلا بد أن ينتدبوا واحدا يخرج لطلب العلم ليعلمهم دين الله سبحانه وتعالى وما يحتاجون إليه. وإذا قام من كل بلد واحد فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين، إذا قام واحد من أهل البلد وتعلم هذا العلم سقط عن الآخرين، أما كلهم ما يتعلمون هذا الفرض الكفاية يأتمون، كما هو المعلوم من معنى الفرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ومعناه ومفهومه إذا لم يقم به أحد منهم فإنه لم يسقط عن الآخرين ويأتمون. قال وإذا قام من كل بلد واحد فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين، وعليهم تقنيده فيما يقع لهم من الحوادث، يسألونه، تقنيده معنى أنهم يسألون عن الدليل وعن الحجة، أما التقنيد فهو حرام، وإنما يسأل هذا الذي طلب العلم، يسأل عن المسائل التي أشكلت عليهم ويفتيهم بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالدليل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، إذا كنتم لا تعلمون بالبينات فاسألوا أهل الذكر يبينون لكم البينات، فأما التقليد الأعمى فهو حرام ولا يجوز. تقليدنا نقول قول القائل من غير حجة للناقل، هذا حرام، أن يقبل قول القائل من غير حجة، والله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ عنه ما جاء، وأما غيره فما وافق الدليل أخذ، وما لم يوافق فيترك، بعض أهل العلم يقول العامي مسكين ما يصل إلى هذه الدرجة، فهو يريد فتوى ولا يريد يعني أن تبين له أن المسألة هذا عام وهذا خاص وهذا كذا، خلاص قل له حلال وحرام ويمشي، حلال وحرام ويمشي، فلا شك أن هذا حال كثير من العوام، لكن بين له الدليل، قل له هذا حرام قال الله كذا، حتى لا يتعلق بك ويقول قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ، سواء معك حجة ولا ما معك حجة، فتبين الدليل أحسن، وإلا لا شك أن العالم هو موقع عن الله سبحانه وتعالى، الذي هو من أهل الدين وأهل الصلاح والخير موقع عن الله، فلا يفتي إلا بالدليل، وهذا هو الأصل في أهل العلم، لكن ربما أحيانا لا يستحضر الدليل أو يرى أنه المقام ضيق، المقام ضيق فيقول له حرام حلال ويمشي العام لثقة بأهل العلم، فأهل العلم ذموا التقليد الأعمى ذموا. قال رحمه الله وهذا به حصل شر عظيم على المسلمين، قلدوا الصوفية، قلدوا الرافضة، قلدوا كثير من المتفقهة، وقلدوا كثير من أرباب المذاهب، حصل شر على أهل الإسلام، ولو علقوا الناس بالدليل لحصل خير عليهم وعوائد طيبة، لكن لا، بعض الناس علقهم بشخصه وصاروا لا يخرجون عن قوله، فإذا جاء عالم آخر أو مفتي آخر ما قبلوا منه لأن شيخهم قد قال خلاف هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أحسن من تكلم على التقليد بن حزم رحمه الله، سلك مسلك في هذا الباب الشوكاني والصنعاني وشيخ مغلب والشيخ الألباني أيضا في العصر وأئمة العصر، الحق أنهم على هذا يعلقون الناس بكتاب الله وسنة رسول الله وبالدليل، وأنهم لا يقبلون قول إلا بدليل. قال رحمه الله: وعليهم تقنيده فيما يقع لهم من الحوادث. والله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعامي لا يفقه ما يحصل من النوازل ومن الحوادث، فيجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وهم سيفتون بكيف يتجه وكيف يتعامل مع هذه الحوادث، فينبغي أن يأخذ بما أفتاه العلم. هذا ليس من التقنيد، هذا ليس من التقنيد أن تنزل نازلة بأهل الإسلام، فينبغي إرجاعها إلى أهل العلم، إرجاع هذه النازلة إلى أهل العلم، وربما يجتمع لها أهل العلم كما هو الحاصل في بعض البلدان. إذا حصلت النوازل يجتمعون للنازلة ويخرجون بفتوى فيها، يخرجون بفتوى فيها، لأن الأمر جلل والأمر مهم. والعامي بل طلاب العلم لا يدركون مثل هذه الحوادث العظيمة التي تنزل للمسلمين، فيخفى علينا كثير من الأشياء ولا ينبغي أن نخوض فيها ونتأنى فيها حتى نرفع أمرها إلى من هو أعلم فوق كل ذي علم عليم. وهذا لا يقال تقليد، لأن الله قد أحال عليهم في الحوادث والنوازل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أحال عليهم، فليس هذا من باب التقليد، بل هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأما أمور الدين الصلاة والصيام والحج وغير ذلك فلا يقبل فيها إلا الدليل، قال رسول الله كذا، قال الله كذا. وهذه النوازل أهل العلم جعل الله لهم فيها خبرة وبصيرة عظيمة، فلا تقول إيش الدليل وإيش الدليل، تفلسف إيش الدليل على كذا. هؤلاء علماء بصرهم الله سبحانه وتعالى ونهوا عن بعض الأشياء العصرية وبعض الأمور العصرية، وتكلموا فيها وخاضوا فيها وحذروا منها لما بصرهم الله جل وعلا به. قال رحمه الله: وعليهم تقنيده فيما يقع لهم من الحوادث. روى أبو سامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضله على أدناكم. وهذا الحديث ثابت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا لا يثبت. قال: أخرجه ابن عبد البر عن ابن عباس وأبي هريرة، وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. هذا الحديث فيه يزيد ابن عياض وهو كذاب. وقال قبل ذلك: أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في فضل الفقه عن العبادة، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، وفيه روح ابن جناح وهو ضعيف جدا متهم بالوضع. ثم ذكر تخريج ابن عبد البر، أخرج ابن عبد البر عن ابن عباس وعن أبي هريرة أيضا، وهنا عندنا عن ابن عباس فقط، لكن عبد البر زاد أبا هريرة في جامع بيان العلم، وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. فالحديث لا يثبت، فحديث ابن عباس الذي عند الترمذي فيه روح بن جناح، وحديث أبي هريرة فيه أيضا يزيد بن عياض، وكلاهما لا يصلح ولا يقال يعضد هذا هذا، فأحدهما ضعيف جدا متهم بالوضع والثاني كذاب. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. كلام جميل. وليس معنى ذلك التزهيد في النافلة، هو أن شخص يطلب علم ولا يعتني بالطاعة والعبادة، فالعبادة درع لك وحماية لك عن الزيل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ثم ذكر سند أعضائه بالنوافل. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين. وأنت محتاج أن تسأل الله. فالنوافل هذه عظيمة جدا عند الله جل وعلا، ففيها سداد الأعضاء، السمع والبصر، وكذلك الرجل واليد، وهكذا فيها استجابة الدعاء، فهي من يعني من أسباب استجابة الدعاء العناية بالنوافل. ولئن سألني لأعطينه. فليس معنى كلام الأئمة رحمه الله هذا أننا نزهد بالنوافل ونترك النوافل، هذا ما هو صحيح. وترك أناس عندنا في دماج الطاعات والنوافل، أقبلوا زعما منهم على العلم، زاغوا، جاءت الفتن على رؤوسهم، جاءت على رؤوسهم. فهذه درع لك، النوافل درع لك، لا تفرط بها. وإنما المقصود بيان الحال أن طلب العلم شرفه عظيم، فهو أفضل من صلاة النافلة، هذا كلام صحيح. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.